في المنسأة مات موت سليمان غيب أم شهادة؟ شهادة، علم شهادة. والملائكة جاءته لقبض روحه، الجن لم يرى شيئا، فضيحة للجن، فضيحة. الناس يذهبون للجن لكي يظنون أنهم يعلمون الغيب، فضيحة. القرآن فضحة، قاعدين شغالين. سليمان مات، جاءت الملائكة قبضت الروح وأخذت الأمانة وارتفع الأمر، وسليمان متكئ على العصر حتى جاءت الأرض وأكلت المنسأة، أو اهتز تأكل منسأة، اهتزت العصر، وقعت، وقع سليمان. فلما خر وقع الأرض تبينت الجن الوقت، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما كانوش أهينوا، لأن سليمان كان يعذبهم عذابا مهينا، وهذا دليل على أن الذين سخروا لسليمان كانوا جنا كافرا أم جنا مسلما؟ كافر، لأن المسلم يصون إيمانه إسلامه عن أن يهان. وما كان لسليمان النبي العظيم أن يهين مسلما، عذاب الإهانة لا يكون إلا للكافر، فلا يهين مسلما. ما لبثوا في العذاب المهين، يعذب عذاب مهين، هذا لابد أن يكون لغير أهل الملة، واضح؟ فإذا إذا كان الواحد منا يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، إيه أكل من الخلق؟ مش كده ولا لا؟ إن كنت تعلم أني لا أملك لك لا نفس ولا نفع ولا ضر ولا نفسي، أنا أعرف اللحظة الجاية إيه مصيري؟ أبدا. أنا أعرف أنا هأرزق اللحظات القادمة، هأرزق نفس هواء وأكسجين تاني ولا انقطع رزقي؟ مش ليك رزق، من يدري؟ لا أحد يدري. رئيس، ملك، عالم، غفير، كبير، صغير، لا يملك. فحينئذ ييأس الناس من الخلق. لماذا تتزلف للناس؟ بتتزلف لده وتتزلف لده، وتخشى أن يعاقبك هذا، وترجو أن يعطيك هذا. يا أخي، التوحيد يعلمك أن تكون محتر، تحترم نفسك، تيأس مما في أيدي الناس من الضر والنفع. فإذا توحيد الألوهية يأتي كنتيجة حتمية لتوحيد الربوبية. وما وقع أحد في الرجاء من غير الله، او الخوف من غير الله، او طلب او الرجاء او كل ما يجب على الانسان ان يصرفه خالصا لله عز وجل، ما وقع الانسان في هذا الشرك الا لتعلق قلبه باحد من خلق الله. ولذلك قال قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، كلمة الذين اسم موصولية يفيد العموم. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، وهي عبارة تشمل من العرش للفرش، ملائكة، جبريل، الأنبياء، الملوك، الصديقون، الشهداء، كله تشمل عبارة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والإمام ابن القيم قلت لكم قبل ذلك قال كلمة نفيسة، قال هذه آيتان من سورة سبأ أتت على جميع الجذور التي تغذي شجرة الشرك. شجرة الشرك، لن يأتي الشرك إلا إذا كان الإنسان يظن في من يشركه مع الله أنه يملك. أنت تطلب من غير الله لأنك تظن أنه يملك الأسباب، إما أن يعطيك خيرا، ما أنت هدفك إيه؟ يتدفع عن نفسك ضرا، يا إما تجلب نفعا في الدنيا أو في الآخرة. هل في حد يملك لك الضر أو النفع مع الله؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تقول ماشي، قد يكون لا يملكها على سبيل الإيه؟ الملكية المطلقة في الذرة. طب ممكن يكون في شركة على سبيل المشاعة مع الله، في إلكترون في ذرة، طب نيوترون، أي شيء لا يرى بالعين المجردة